السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، استر العيوب وفرج الكروب واغفر الذنوب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأشهد أن لا إله إلا الله يا رب. يا رب، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا. يا رب، نظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا. قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. اسمع إلى قول المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب اليقين، يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. رسول الله أعد على أسماع الأمة ما تقول. اسمع إلي: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج في الصباح جائعة وتعود آخر النهار شبعا. يا رب، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني. يا رب، يا من ناديت على عبد من عبادك وعصاه فقلت له عبد، أحببتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلنا. عبدي، أطعتنا فقربناك، أحببتنا فأحببناك، عصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. يا رب، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى فتذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله نظر إلى الدنيا نظرة العارف الموقن المعتمد على مولاه. لقد كان النبي نورا وكان ضياءا

إلى علي في الموقف ويقولون من هذا النبي، فيقال ما هو بنبي وإنما هو علي بن أبي طالب. قال علي: وكيف أتقدم عليك يا أبا بكر وقد قال فيك الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. فقال أبو بكر: وكيف أتقدم عليك يا علي وقد قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي مع علي يوم القيامة فيقول الله لي: يا حبيبي لقد اخترت لك إبراهيم خير والد واخترت لك عليا خير أخ وصديق. فقال علي: وكيف أتقدم عليك يا أبا بكر وقد قال فيك مولانا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فقال أبو بكر: وكيف أتقدم عليك يا علي وقد قال فيك الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وبينما هما يتجاذبان أطراف الحديث إذا بالأمين جبريل يهبط على الأمين محمد ويقول له: يا رسول الله، إن أبا بكر وعليا واقفان ببابك فقم إليهما. فقام الرسول إليهما، أبو بكر عن يمينه وعلي عن يمينه من الجهة الأخرى، ودخل بهما النبي بيته وقال لهما: هكذا نحشر يوم القيامة. يا معاشر الإخوة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين جيش بقيادة الرسول وليس فيه إلا أبو بكر، وهل لهذا الجيش مثيل في تاريخ الأنبياء؟ نعم، إنني وأنا أقرأ هذا النص الكريم في آية الهجرة إذا بشريط الذكريات في تاريخ الأنبياء يسير أمامي الهوينة، وإذا بي أجد أمامي جيشا آخر مكونا من اثنين ثالثهما الله. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. معاشر السادة، أستسمحكم أن أنتقل الآن إلى جيش موسى وهارون على أن أعود بعد ذلك إلى جيش المصطفى وأبي بكر. موسى وهارون: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. وهنا ستجدون العجب العجيب في عالم القلوب. عالم القلوب عالم غريب وعجيب لا يملك مفاتيح دولته إلا رافع السماء بلا عمد. ولذلك كان الحبيب المصطفى يقول: إن قلوب بني آدم جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وكان الحبيب يدعو ربه قائلا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. سمع وبصر. ودخل موسى مع هارون إلى فرعون وأراه الآية الكبرى، وهي العصا التي انقلبت ثعبانا فكذب وعصى،

انتقل الى الموجات العاملة في صورة الشعراء. فلما جاء السحرة فرعون قالوا ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وانكم اذا لمن المقربين. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. اننا الان وقت الضحى. فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون. اقسموا بعزة من؟ بعزة فرعون. اقسموا بعزة فرعون في اول النهار. والله تعالى وصف حبالهم وعصيهم فقال في شأن موسى يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. السحر لا حقيقة له، انما هو تخيلات في الحواس واوهام في القلب. السحر لا يقلب حقائق الاشياء، ولذلك فان هناك فرقا بين المعجزة وبين السحر. المعجزة تقلب حقائق الاشياء فالعصا تنقلب ثعبانا، اما السحر فان العصا هي العصا والحبال هي الحبال، ولكن يخيل الى من نظر اليها انها تسعى. ولذلك قال تعالى فلما القوا سحروا اعين الناس. العيون ترى الاشياء كانها ليست هي، القلوب فيها اوهام. ولذلك فان موسى قال كلمة عند بدء المباراة، اسمعوها، قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلمات. قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. يا معاشر السادة، فماذا كان بعد ان امتلأ الميدان بحبال الصحراء وعصيهم؟ ماذا قال مولانا فأوجس في نفسه خيفة موسى؟ اوجس في نفسه. الكل يشجع فريق الصحراء ولا احد يؤيد موسى. ورأى موسى كأن الأرض التي يقف عليها قد تنكرت له وقشرت عن أنيابها، فأوجس في نفسه خيفة موسى. اسمع ماذا بعد ذلك، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الله الله، يا من يراني، يا من يراني ولا أراه، انظر بعين الرضا لحالك. يا رب، يا من رفعت السماء بلا عمد، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. تلقف ما صنعوا. ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر. إن الذي صنعوه كيد ساحر. إن الذي أتوا به كيد ساحر. واسمع معي الى هذا النداء. قل من الذي قال؟ المولى يتكلم بضمير العظمة ولا عظمة الا لله. قلنا لا تخف، لا تخف انك انت الاعلى، والق ما في يمينك. لم يقل له الق عصاك في هذه الآية، ألق ما في يمينك. ولا تعجب إذا كان ما في يمينك عصا، فإن العصا إذا نظر إليها الله بعين العناية حركت الجبال، حركت الجبال وسيرت العوالم. ألق ما في يمينك تلقف ما الأوزان إلى الموجات العاملة في سورة الأعراف، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. تلقف، تبلع بفمها كل ما وضع أمامها من العصي والحبال. تلقف ما يأفكون، لم يقل تلقف ما يلقون، إنما ما يأفكون، لأن الذي أتوا به إفك وزور وبهتان. فماذا؟ فوقع الحق. وقع. وتأملوا في كلمة وقع، إن كلمة وقع تفيد أن جسما ثقيلا خر من السماء. وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فماذا كانت النتيجة؟ وألقي السحرة ساجدين. ساجدين، قالوا آمنا بمن؟ برب العالمين، رب موسى وهارون. رب موسى وهارون. يا معاشر السادة الأعزاء، إنها قوة الله، إنها قوة الله. لو اعتمدنا على الله وتوكلنا على الله وسرنا وراء رسول الله لهدانا الله وفتحنا العالم أجمع. ألقي السحرة ساجدين. ساجدين لمن؟ لفرعون؟ لا، رب موسى وهارون. ساجدين لرب موسى وهارون. آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، رب العالمين، رب موسى وهارون. إنه الإيمان إذا باشرت بشاشته شغاف القلوب يكاد يجعل المستحيل ممكنا. إنه الإيمان. إن خالد بن الوليد عليه من الله سحائب الرحمة عندما التقى بجيش فارس أرسل إنذارا إلى كسرى وقال له: يا كسرى أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. فلما وقع الإنذار في يدي كسرى ارتعبت أعصابه وتفككت أرصاله، وأرسل إلى حاكم الصين يطلب منه مددا ونجدة. فرد عليه حاكم الصين قائلا: يا كسرى لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. الإيمان. الإيمان. في أي الجامعات تخرج خالد؟ في أي الجامعات تخرج سعد؟ في أي الجامعات تخرج عمر؟ في أي الجامعات تخرج النعمان بن مقرن؟ في أي الجامعات تخرج صلاح الدين؟ في أي الجامعات تخرج أبو عبيدة؟ في جامعة المسجد كانوا مسجديين، كانوا ذوي أيد متوضئة، طهرت أيديهم من الرشوة وطهرت أزيالهم من النجس، كانوا متوضئين دائما، والوضوء سلاح المؤمن. اسمع معي، اسمع معي وعجل. عندما يصلي عمر بن الخطاب العصر بالمسلمين ذات يوم ويسأل عن أحد الصحابة الذين لم يحضروا: أين فلان؟ فيقال له: إنه مريض يا أمير المؤمنين. يسأل عن أصحابه في الصلاة، في الصلاة، في المسجد، في المسجد. ويذهب عمر بعد الصلاة إلى ذلك الصحابي الذي تخلف لمرضه، ويدق عمر الباب وإذا بالصحابي يقول: من الطارق؟ فيقول: هذا عمر بن الخطاب. فيجري الصحابي ليفتح الباب لأمير المؤمنين، وعندما وقعت عينا امير المؤمنين على وجه الصحابي قال له: ما الذي خلفك عن الصلاة معنا؟ ما الذي خلفك عن الصلاة معنا؟ اينادي عليك الله من فوق سبع سماوات: حي على الصلاة؟ فلا تجيبه. وينادي عليك عمر

عمر أكسرا؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت لا بل يكسر. إنني أدعو الأمة، أدعو أمة الإسلام من أقصاها إلى أدناها، أقول لهم ادرسوا هذا الحديث، لقد قتل عمر وهو يصلي الفجر بالمسلمين إماما، والذي قتله مجوسي، ومن يوم وقع عمر في صلاة الفجر هاجت الفتن. احسموها احسموها يا أمة الإسلام، لن تنفعكم روسيا من الله، ولن تنفعكم أمريكا من الله، يا أمة الإسلام عامة، ويا أمة العرب خاصة، أدعوكم وأنا لكم ناصح أمين، أدعوكم إلى أن تدرسوا التاريخ. إن الذي قام بقتل عمر جمعية سرية برئاسة رجل يهودي تظاهر بالإسلام هو عبد الله بن سبأ، جمع في جمعيته ألوانا وأنماطا ونماذج من المجوس واليهود وشتى الملل والنحل، وأرسل عبدا يسمى أبا لؤلؤة وأمير المؤمنين يصلي الفجر. ولكن عمر قبل أن يطعن كان قد رأى في المنام رؤيا، ورؤيا الصالحين حق. اسمعوا رؤياه، اسمعوا رؤيا عمر. فعمر رجل قال فيه الرسول سيبكي الإسلام على موتك يا عمر، وأنت سراج الإسلام يا عمر. اسمعوا إلى رؤياه، اسمعوا إلى رؤيا عمر وقد صعد المنبر ذات يوم يوم الجمعة وقال لأصحابه: لقد رأيت في المنام كأن ديكا مقرني ثلاث مقرات، ولا أرى ذلك إلا دنو أجل. الديك في المنام، الديك في المنام عبد عجمي أي ليس عربيا. صعد المنبر ذات يوم يوم الجمعة وقال لأصحابه: لقد رأيت في المنام كأن ديكا مقرني ثلاث مقرات، ولا أرى ذلك إلا دنو أجل. الديك في المنام، الديك في المنام عبد عجمي أي ليس عربيا. ثم قال عمر: فإن أمت فإن الله لن يضيع دينه ولا أمانته ولا ما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. خذ العبرة يا أمة الإسلام من رؤيا عمر. خطب الخطبة يوم الجمعة وطعن في صلاة الفجر يوم الأربعاء، ثلاث طعنات تحت سرته، وأراد أن يكمل الصلاة إماما فلم تقوى زاقاه على حمل جسمه، فاستدعى عبد الرحمن بن عوف فأكمل الصلاة بالمسلمين إماما، وحمل عمر إلى بيته والدماء تنزف منه، والإسلام لا يحب أن يرى دماء الأبرياء، الإسلام لا يحب أن يرى الدماء إلا في ميدان القتال ضد الشرك والإلحاد لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. وأخذته غيبوبة. إن عمر لم يطعن ولكن الإسلام هو الذي طعن. إن عمر لم يطعن ولكن الإسلام هو الذي طعن. إن عمر لم يسل دمه، إنما دماء الإسلام هي التي سالت، ومن يوم سالت لم تجف، من يوم سالت لم تجف. إنها جمعية سرية يهودية بقيادة عبد الله بن سبأ، وإن اختلفت أشكالها في صورة الصهيونية مرة، وفي صورة الشيوعية التي قتلت من المسلمين في الاتحاد السوفيتي

وتحكمت في سدادها. وهذا كل ما فوق هذا المكان. اذا كان القانون الدولي الوضعي يقول ان هناك بابا لانكار الديون او الغائها او تاجيلها، فقد الغت روسيا ديونها التي كانت لامريكا. لماذا لا تلغي مصر ديونها التي لروسيا؟ وروسيا هي التي ورطت مصر حتى بلغت بنا الحال الى ما نحن عليه. لماذا لا نلغي ديونها وهي التي ورطتنا؟ وبعد ذلك تقول لنا ما تقول يا معاشر المسلمين؟ انني اقولها بصراحة، روسيا اشد علينا من اليهود. اسمعوها مدويا، الشيوعية الروسية الليلينية الاستالينية الماركسية اشد علينا من الصهيوني، اشد للاسباب الاتية. من جهة العقيدة الشيوعية تقول ليس للكون اله، ليس للكون اله، ليس للكون اله، لا اله. والحياة مادة. ولا اقول اسمعوا شيوعيين العرب، انما اقول لعملاء موسكو هذا الكلام. عملاء موسكو، عملاء موسكو، هذا من جهة العقيدة، لا اله ولا انبياء ولا رسالات. من جهة الاقتصاد لا ملكية لاحد. ومن هنا فانها تلغي الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاة، وتلغي نظام الميراث بالاسلام. من جهة الاجتماعيات روسيا كما تؤمن بالشيوعية المادية المالية تؤمن بالشيوعية النسائية. فالزنا هناك في الحدائق امام الكرملين كالمراحيض عندنا في الطرقات. لا تحريم للزنا ولا حرمة للعرض ولا حرمة للمال. من جهة السلوك كان ماركس يقول الاخلاق قيد لا معنى له. من جهة الواقع اسألوا التاريخ عن حال روسيا، كانت قبل ثورة الشيوعية تصدر القمح الى اوروبا من اقليم اوكرانيا. بعد الثورة الحمراء اصبحت روسيا تمد يدها لامريكا لتشتري منها القمح بالذهب. ضاع الخير وجف المعين وانكر وجود الله وحرم رسول الله. هل رأيتم سفاهة ووقاحة وسفالة وانحطاطا اشد مما بشرته روسى ليوسف الصابرة هذا الاسبوع؟ قالت عني كلمة امام في حدائق القبة، والجبان الذي كتب الكلمة لم يصرح باسمه. امام في حدائق القبة اسمه الشيخ عدوية، انا الشيخ عدوية، يستعمل الفاظ البذيئة. هل كلام الله وكلام رسوله الفاظ بذيئة؟ الفاظ بذيئة. ثم اسمعوا ماذا قال الشيوعي الاحمر او العميل الاسود اسود القلب. قال ان المصلين بلغوا في الامام شرطة الاداب. هل حدث منكم ايها السادة ان بلغتم شرطة الاداب؟ ولست ادري من الذي في حاجة الى ادب، الذي يقول لا اله الا الله ام الذي يقول ليس للكون اله؟ كل هذا لان الناس يقبلون على المسجد. لقد خربوا بيوت الله ولم يبق الا هذا المسجد، ويستهدفون ان يخربوه. الفاظ بذيئة، انا اقول الفاظا بذيئة يا عميل مسكو، ولكني ارد عليك بقول الله تعالى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما، قالوا سلاما، قالوا سلاما. ايها الكاتب، ايها الكاتب، وانا لا اخاطبك اذا كنت صغيرا فانا لا اخاطب الاقزام، انما اخاطب الرؤوس الحمرى التي امرتك بكتابة هذه السطور الخبيثة. اقول لاسيادك اعرف ما يأتي، واتحداك لو استطعت اعراب هذه الكلمة يا ايها الشيوعي العميل الاحمق اعرف ما يأتي. اذا كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقال بدينار. اعرف ما تحته خط كل ما موقعها من الاعراب. ثم اعرف مثقال بذي نار ما موقعها من الاعراب. اتحداك واسيادك يا من تحمل قلب الماجور ان تعرف هذه الكلمة. اذا كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقال بذي نار. واكتبوا ما تشاءون عني وما تشاءون عن المسجد وما تشاءون عن الاسلام فإلا والحمد لله صامدون وعلى ربنا متوكلون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اكتبي يا روزة ليوسف اكتبي ما تشائين فلست روزة انما يجب ان يكتب على بابك. هنا دار الاذاعة السوفيتية الصينية الاسرائيلية شعارها ابو لمع الاصل. يا كذابون يا دجالون يا معاشر الاخوة انني انادي على حكام المسلمين في المشارق والمغارب انادي على حكام المسلمين في السعودية وفي الكويت وفي ليبيا اقول لهم ان لكم من الارصدة في البنوك 150 مليار دولار اي 150,000 مليون دولار. ومصر اليوم تمر بمحنة. مصر التي دفعت شبابها لحرب اليهود 4 مرات في 48 56 67 73. مصر الان يا امة العرب تناشدكم ان تكونوا لها اخوة. اذا لم تمدوا ايديكم باموالكم وهي اموالنا جميعا واموال الاسلام فالى اين تذهب مصر؟ اتذهب الى روسيا وهي ملحدة ام تذهب الى امريكا وهي التي اقامت اسرائيل؟ يا ملك السعودية يا امراء الكويت يا حاكم ليبيا اذا سقطت مصر فان النار لن تاكلنا وحدنا وانما ستاكل الجميع. نار الشيوعية لا ترحم ان يقول لا اله الا الله. يا خالد بن عبد العزيز انني اناشدك الله والاسلام ان تفتح خزائنك لمصر. مصر بلد الازهر وبلد الاسلام والشيوعية تتربص بها الدوائر. يا خالد بن عبد العزيز استحلفك بالله ان تنظر الى الاسلام ومصر هي ام الاسلام في العالم. اذا سقطت مصر في يد مرقس فان النار ستاكلهم جميعا. يا حاكم ليبيا يا قذافي اتق الله اتق الله وادب اذاعتك الليلية واركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا قذافي اركب معنا ودعك من روسيا ودعك من الناصرية فلن تنفعك امام الله. يا قذافي ان قلت ساوي الى جبل يعصمني من الماء وهو روسيا اقول لك لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وسيحول الموج بيننا وبينك فتكون من المغرقين. يا اصحاب الاف الملايين مصر الان تمر بشدة والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احداهما الاخرى. يا حكام المسلمين اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اذا سقطت مصر في يد الحمر فسوف تفتح علينا بيوتنا وتفتح اعراض نسائنا وتعلق لنا المشانق على الابواب. هذه حقيقة. اسألوا التاريخ عن روسيا استولت على سيبيريا وعلى تركستان وعلى القرم وعلى القوقاز وعلى استرخان وعلى اورال وذبحت 21 مليون من الموحدين بالله. جعلت من المساجد مصانع وجعلت من المداخن من المعادن مداخن. جعلت من المساجد مصانع وجعلت من المعادن مداخن. ولقد قال احد عملاء موسكو من المصريين عندما ذهب الى موسكو قالها بصراحة: لو كنت مكان نابليون ما اكتفيت بضرب الازهر بالمدافع انما كنت اخذ شيوخه والقيهم في البحر. قالها احد عملاء موسكو وهو اعمل رساما الان في صحف مصر. انني انادي على علماء الازهر من فوق هذا المكان، وانا الانسان الذي قطع الالم كبده، اقول لهم لا يكفي ان اعمل وحدي في الميدان، لا يكفي ان اعمل وحدي لان اعداء الله نزلوا الملعب ونظموا انفسهم، نظموا انفسهم، نظموا انفسهم، وليس الاسلام الا حارس مرمى وارض المباراه فارغه. يا علماء الازهر تناسوا الخلافات فيما بينكم، لا داعي الى ان نحدث خلافا، الصوفيه كذا والسنيه كذا، لا يليق بكم، لا يليق ان نطعن في الصوفيه، ولا يليق ان نشوه جمال السنه. يا علماء الاسلام اعملوا بهذه القاعده، نعمل فيما اتفقنا عليه ويحضر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، اعملوا فيما اتفقتم عليه ويحضر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا داعي للهجوم ولا داعي الى التفرقه. وانني اناشد الاستاذ الفاضل الشيخ محمد عبد الله السمان، اقول له حرام عليك ان تكتب كلمه في مستنقع النجاسه، لقد عرفتك انسانا نظيفا وعاشرتك في المعتقل حولين كاملين، انسوا الخلافات وحدوا جبهة المسلمين، حرام علينا ان نرى شبابنا يقع في احضان نار الالحاد ونحن نشتم بعضنا بعضا، الصوفيه كذا والسنه كذا ومساجد الاوقاف ومساجد الجمعيه الشرعيه، الم نقل جميعا لا اله الا الله؟ الم نقل جميعا محمد رسول الله؟ الام الخلف بينكم والامه، وهذه الضجه قبرى علامه، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوه والخصام. يا علماء الازهر انقذوا الشباب من نار الالحاد، ولكم فيما حدث في وقوع الطائره التي وقعت في بنكوك لكم في حدوثها عبره، عندما سقط الطائره التي كان يقودها الشهيد امين شداد، الشهيد امين شداد وهو شاب عاشرنا في المعتقل وصلى 4 سنوات في المعتقل بتهمة انه قال لا اله الا الله، سجنته القوة الحمراء. امين شداد عندما سقطت به الطائرة احترقت كل الطائرة بما فيها من حديد، ولم يبق في الطائرة الا مصحف لم تمسسه الله، أليس في ذلك عبرة؟ الحديد انصهر، وكان مع الطيار رحمه الله مصحف، فأشهد بالله أنه كان شابا في غاية الإيمان، عاشرته في سجن أبي سعد 13 شهرا من الزمان، ما فاتته صلاة الفجر مرة واحدة، وما رأيته إلا عاكفا على تلاوة القرآن، ما رأيته إلا راضيا بما قضى الله. احترقت به الطائرة وكان معه مصحف، انصهر الحديث ولم تحترق ورقة من كتاب الله، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. يا أمة الإسلام وحدوا صفوفكم، وحدوا صفوفكم، وانسوا احقادكم، واعملوا على ثبات مصر، فان ثباتها شجن في حلوق الملحدين وقزم في عيونهم، ان مصر لكم انتم ايتها الايدي المتوطئة الطاهرة، ان مصر لكم انتم يا من لا تعرفون التخريب، لا تعرفون تخريبا ولا فسادا لانكم متوطئون والله لا يحب الفساد. يا معاشر المسلمين ان مصر لنا اولا واخيرا، اعملوا على قيامها، فهي بلد الازهر، بلد الاسلام، بلد لا اله الا الله، بلد التوحيد، واعلموا اننا قادمون على معركة مع اليهود، الله وحده يعلم مداها، كل كثرة دم في طالب او عامل او جندي حرام، حرام ان تراق على ارض مصر، حرام على ان تراق قطرة من دمائنا على ارض مصر، انما يجب ان تراق الدماء هناك، هناك على حدود فلسطين، هناك في سيناء، هناك لتخليص المسجد الاقصى، ونور قلبي. محمد صدق